يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبق الله العظيم. في هذه الآيات الكريمة رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أغنيوش غنبيا المحاور الكبرى لهذا الدين، أغنبي كذلك شمولية هذا الدين وهذه الشريعة. هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، كما تعلمون أنه قال علماء القرآن أنها نزلت في حجة الوداع وتعتبر من أواخر ما نزل من القرآن بعد 23 عام من الوحي تقريبا إلى ربي سبحانه وتعالى. ليس وطد القرآن بسي شيئا فشيئا. هذه الآية هي من أواخر ما نزل في حجة الوداع. ربي سبحانه وتعالى يتوين سنين مسلما إلا ربي سبحانه وتعالى أتم دينه أكمل دينه اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى أين لنا الدين من الأحكام والتشريعات والقوانين إلى كمل تم. وهذه الكلمة أكملت كلام الله، هذا ليس بكلام البشر، فلو كان كلام بشر رنانا القانون إلى كامل، الدستور إلى كامل، يمكن أن نجد فيه فراغات، لأن الإنسان معرض للخطأ ومعرض للنسيان. هذه ممكن يكون ابن آدم مهما كان اجتهاده، هذه ممكن هذه غلط، هذه التاء مما خطر ابن آدم. ولكن تصور أيها المؤمن إلى رب سبحانه وتعالى، أنت إن ولو إن اليوم أكملت لكم دينكم، مش لأننا أيضا في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاجه هذا الإنسان في هذه الدنيا من أحكام وقوانين وأنظمة إلا أن تسعده في الدنيا وفي الآخرة إلا وموجود في هذا الدين. رب سبحانه وتعالى إبينت إفصلت. يحتم الآية فيتسنت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. رب سبحانه وتعالى يتحدى البشرية مدام تنجم ندبين قلب ديل إلى نتنسعد في الدنيا وفي الآخرة. رب سبحانه وتعالى يحتم غفصاً يلزم غفصاً إلا نتبع عنها الدين وتبع عن الجنشر أخلف أبدا مهما كان، سواء ما يتعلق بأمور معاشهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض، أن كذلك علاقاتهم وعقائدهم بربهم يزمت تبعا أن نسني النار سبحانه وتعالى. بالتأكيد حد زوايا يا ربي يوم القيامة بملة أو بدين غير الإسلام، رب سبحانه وتعالى إننا بصريح العبارة فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك كان لزاما علينا معشر المسلمين، إلا كان غنفهم مش إني غنطروا كمال وشمولية هذا الدين، أن نفهم نروى نعتقد إلى دين الإسلام دين كامل دين تام، فهو دين عقيدة ودين حضارة ودين أخلاق ودين معاملات، أي لن تصلح به الدنيا وكذلك تصلح به الآخرة إلا موجود في هذا الدين. ولذلك أو المعتقد أدي صح الخطأ نمد إلا تهفن غفلا، وقلدوا اليهود والنصارى في عقيدتهم وفي أقوالهم وما تبقى من خرافات ديانتهم، أنه الدين لا يصلح لإدارة الحياة. أسوا الكفار ما تبقى من الكنيسة المحرفة، وكذلك اليهودية كيف كيف قرن سنمدا أن الدين لا يدخل في نظام الحياة، لا علاقة للدين بالحياة. الدين عبارة عن طقوس بينك وبين الله تقوم بها في الكنيسة، بصح نظام الحياة نظام الاقتصاد ونظام العلاقات بين الناس وندقنشرة وذيظن لا يخدم لا يتعلق بالدين. ولكن أين المؤسف اليوم أن بعض ممن يدعي الإسلام جماعات وفرادة، سواء فرادة أن جماعات باسم الدول تويتنا ونغمتو أبدأ نقارنوا لن تنموني ينعقون بهذا أن الدين لا يتدخل في شؤون الحياة. الدين إلى هزلت دوزومي دوحجي طقوس العادات، وأما ما يتعلق بالحياة كنظام اقتصادي وكعلاقات في الأسر وبين الأزواج القوانين التي تحكم الناس قال لي إنه ليش غسل على أختي الدين داني وليتد في الدين دا قاع أبدا ميمي لأنهم يتهمون الدين بالتقصير أم بت الدين لفهم الدين إلى غرس 15 قرن إذن لا يفهم في هذه الأمور ولا يفهم في تطورات الاقتصاد وتطورات العلاقات بين الناس إذن فلا دخل للدين في هذه الأنظمة فراحوا يستوردون الأنظمة والقوانين التي تحكم علاقات الناس فقلدوا الشرق والغرب والشمال والجنوب وند نظام الأسرة وند نظام كذا وند نظام بندع ما يتعلق بالأنظمة في الجباية وفي الاقتصاد وفي العلاقات وفي القوانين المختلفة التي تحكم الناس ولذلك إننه إلا النجور نبريدو صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أو نمدنو مشينا سواء فرادة أو جماعات مدام فغنس المنهج نربي والكنيع نس المنهج نربي ربي جتن في ضلالهم يستوردون ويقلدون وإلى اليوم فهم في عشرات السنين يجربون عشرات السنين سوى الاستقلال سنة القنس لن يدورون ولا يبرحون يستوردون ويقلدون وينهزمون ولا ينجحون مرة يستوردون من الشرق ومرة من الغرب فباعوا دينهم وباعوا تعاليم ربهم ميمي أخطر فغنوا المنهاج صدقوا قولة اليهود والنصارى أن الدين لا دخل له في نظام الحياة أين للمؤسف أن هذه الفكرة الشيطانية الغريبة عن الدين بدأت تسري في أوساطنا تسري يعني نظن نتعتقد إلى العبادة مع ربي سبحانه وتعالى دي قنشرة وأما المعاملة في الميدان وفي الواقع دي قنشرة وظن لا علاقة له بالدين وهذا أمر خطير جدا لأنه يهدم الدين ويتناقض مع فكرة الدين ومبدأ الدين رب سبحانه وتعالى السلم دنا في الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم أن الأركان الخمس في الإسلام الأركان إلا تسمنس العلماء بالعبادات ما يقوم به المؤمن بينه وبين خالقه كأن يصلي لربه ويزكي لربه ويصوم لربه ويحج لربه لا علاقة للناس في هذا جرج ربي أو المدن المعاملة العبادات رب سبحانه وتعالى يسلم لنا في القرآن أن هذه العبادات أصلا إنما شرعت لتخدم جانب المعاملات رب سبحانه وتعالى وليفرد غفنا تظلت من أجل الصلاة ولا الصوم من أجل الصوم ولا الحج من أجل الحج وإنما يفرض غفنا يبسيونه تربية لهذا الإنسان وتهذيبا وتدريبا لهذه النفس لكي تسمو إلى المعاملات الحقيقية التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن تكون بين الناس يوضح ربي سبحانه وتعالى أموني القرآن مش كن غلط إن يس ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقمن ظلت ونلني تقمت ظلت حقيقة القيام بمعنى تزلت بكامل شروطها من خشوع وطهارة وأين لنقصح سيزلت كل تجت واحترام الأوقات وصلاة الجماعة وغير ذلك ظلت تبتد الأثرس صادعة دي قبلت ربي الأثرس أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر والنيلان انتي تظلت تنفعت انتي تمي بتجاري فسن ربي إنا يسي ربي إياك نعبد وإياك نستعين. يبدأ يطلب ربي اهدنا الصراط المستقيم يقولها من قلبه غير مراوغ ولا منافق. أيدون الآن أو انتظلتوا تطفت في المناكر ولتجي المناكر سواء بينه وبين الله لا بينه وبين الناس. يجنا حدلا يكذب ويغش ويخدع ويسرق ويخلف الوعد كل مبيقات ديس ويأكل أموال اليتامى ويماطل في تسديد الديون قعب سنو يتجد ومن بعد هذا عاد يراوغ الله سبحانه وتعالى ويكذب يقرس ربي إياك نعبد وإياك نستعين ونيو تنفع صلت لم تنفعه صلاته. وصدق الله حين قال إنما يتقبل الله من المتقين. خطي قعوني لن يتجه يقل عمل ربي لا يقبل تغفص. ليش؟ ولذلك من أسمى ومن أعلى ما يمكن أن تطلبه أيها المؤمن من الله سبحانه وتعالى أن تطلب منه القبول التنداء ربي قبل غفي هذا العمل سواء دق العمل لن جارش ديدس أن كذلك دق العمل لن يتعلق بالناس تجي لك الخير تجي لك القربة. إذا الخيار وين غطلب ربي أطلب ربي قبل غفي خطر القبول هو ربي سبحانه وتعالى يتشيت كعيم الدم يغلب مدن عملا خدما شحال شغل سن قبول. إن أنا ربي في شأن بعض الناس إلا نعملا إن أنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يغلب مدن خدما بس ربي ولي قبل غفصه ميمي لأنهم لم يصلوا إلى درجة التقوى ودرجة الورع وليقود ربي يتجه بعض الأعمال الظاهرية تراه يركع ويسجد تراه ربما يتصدق في بعض الأحيان تراه يحج ويعتمر ترقبت في بعض المظاهر ولكن ازدغ جاج مولس تعكيت مولس الخدماتس ازدغ ولي ويضمت أدعى ربي أدي قبل غفص وللي من المتقين. إذن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أين تنزلت إنما شرعت الصلاة لكي تنهاك أيها المؤمن عن الفحشاء والمنكر. بت أيها المؤمن تذهب إلى الصلاة وتقوم الصلاة نتقيم الصلاة وما زلت ترتكب الفحشاء والمنكر سواء في حق الله أو في حق الناس غير خمن في منش ظلت بصدغ لم ترقى إلى درجة القبول صدغ والتوى. أمثلة كثيرة في القرآن الكريم أظن إليك نغدس إلى إشرع نختر ربي سبحانه وتعالى إلى خصى نختر ربي وكل إننا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي تدخل الصوم مش كاش أظن يا شي سلمت أتعاد تقدد يا ربي هذه عاد تراقب الله ماشي تلاقي ترقب دي الشتش دو سوات شلا عادي ترزا السج كذلك تلاقي ترقب دي الحرمات نربي تداد نطين كل إلى نطرز نتظومي بمعنى رمضان اللي يسلم مداش يقنش رقر الناس تيقدين ربي التعاد تقدس ربي تغدى سوالي ربي شرايو يحلي تربي أتجا شرايو يحرم تلتجا لما ترقى إلى هذه الدرجة أيها المؤمن ولم يفغ رمضان أتعد ترقى بدي منتش ربي نايش الظلم دحرام يسمى دي عاد دحرام لا تظلم والظلم ربي سبحانه وتعالى إننا الكذب دحرام الكذب دحرام خطي غيبة السرش صغر رمضان هذه الرصاص أمك لا حتى في خارج رمضان لأن الله سبحانه وتعالى إننا في القرآن الكريم ألا لعنة الله على الكاذبين يلعن ربي الكاذبين وإني لن يسترشس وهو يعلم السن فهو يقلب الحقائق ويكذب ويجد في كذبه وسيلة للهرب ووسيلة للتخلص من المسؤوليات ومن التبعات أدسن وإني لن يتخذ الكذب أسلوبا فهو ملعون إلى يلعن ربي سبحانه وتعالى ألا لعنة الله على الكاذبين وإني دوى ربي إذن لعلكم تتقون. والحج كذلك والزكاة كذلك كاع الأركان يجيت نربي باش كذا ربا يمسلم أغن ربا هذا عادين لثرن نين تقدين ربي التعتبين دمني التعتبين في المعاملات المعاملة نغنوس كامل صنعة التعشر تعشر تروانا تعشر لوالدينا تعشر لجوارينا تعشر لزواجنا في المواريث في الأحكام في الأسرة في الدينار والدرهم في الشريك في الأجير قع من يغتحرش ديها المؤمن التعب استحضر عظمة الله أني لإن يش ربي التجور الدس يقنش رأي لأني حرمت ربي سبحانه وتعالى يجب أن تمتنع خطي تقدين ربي لك كان في هذه الطقوس تقدين ربي تبدأ تقدا في الصلاة كما يفعل دول مشينغ اليهود نجحوا والنصرانيون نجحوا في تقليص الدين تقليص الدين ما تبقى من الديانة المسيحية المحرفة جرون سنك كل دين سن دويني لنديس من العبادات دويني لنديس من المعاملات كل توجرون في ساعة من يوم الأحد السنين لحد ساعة تقرب نغدون نغجار أديت في كنيسته فيتطهر من ذنوبه ويعبد الله حسب خرافاته أدي فخسيني دجديد خلاص كل شيء سلك لا علاقة بالحياة في هذا الشزد وسوزد العلاقات كيف يعني يقضي يومه وماذا يأكل وماذا يشرب قاع إيش شقا نزدح لنا ضحرام قاع بسونة شراوذة يوضن الدهف من إلى هذه الدرجة فتحول الدين إلى خرافة يدول الدين عبارة عن خرافة الوقت إلا العقل ظلم انطق قار إلى ربي سبحانه وتعالى يشنط الدين لكي يحكم به نظام الحياة فالدين عبارة عن شريعة عبارة عن دستور عبارة عن نظام أين دون الدين بل الدين يفق عن هذا بل الدين يفق يدول الدين عبارة مشينا عن بعض الطقوس ترتكبها في المسجد أو في بيت الصلاة ظل التفش تدرتك ومن بعد ما يتفقد لو صغار يدول تشراوات إيش تشدو سوات تشد المعاملة تشد دريالة تشد التعامل تشد قاعد تشراوات إذن لا فائدة من هذا الدين يتحول دين الإسلام إلى خرافة ماشي إلا في المسيحية وفي البوذية وفي الديانات الأخرى وهل أيها المؤمن عقلك وضميرك يقول لك أن الدين عبارة عن هذا الدين يندو كلا والله الدين ربي خطيضة الدين ربي عبارة عن نظام حياة ربي سبحانه وتعالى يسلم لنا قنشرة في القرآن الكريم الصحابة رضوان الله عليهم لما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم العقيدة في قلوبهم العقد 13 عام في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم يثبت العقيدة يمسلم وسنين لا حجت ولا زكت ولا زمت قاعد بسونه لش إلى يتقوى يسن عقيد الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والحساب الجنة والنار إلى يتبين سن ما حقيقة هذه الدنيا وما حقيقة الآخرة لماذا خلقك الله أيها المؤمن ما دورك في هذه الحياة وما ينتظرك بعد الممات وهكذا ما ينبغي للمؤمن أن يعلمه ويعتقده 13 عام الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الأشياء فماذا كانت النتيجة النتيجة سروان الصحابة رضوان الله عليه ابن مارو كل بنات فهمن أيني لغرس من العادات والتقاليد والأشياء في الدنيا أرجان تناقض أيني للمد أيني ورتن من الجاهلية خطر لغرس عادات وطقوس مش إلا إنين غرب سبحانه وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في ضلال يعني وهو يبسون وهو يعني تجنب سيون وهو أنني وهو دي وحديين بلدوشتي من زدرتم مثل وأد البنات مثل الزنا مثل شرب الخمر مثل يعني الجاهلية، إني لن نشتم إني لن نزدرت بالأفراد والجماعات. بدنا أن الصحابة رضوان الله عليهم سروان دوحذي أرجاند إني لن تعشنت الواقع نسم يناقض تماما هذه التعاليم إلى يويسند الإسلام يويسند الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة عاد نتسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أبدس نزل ربي الحكم، ولذلك نعزم القرآن يسألونك عن الخمر والميسر. الصحابة قبل إلى ربي سبحانه وتعالى أبدس نزل آيات التحريم في الخمر، الصحابة اثنين عاد نتسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر، مما خطر ديكين شرائي لأن غرس ندقدم ورث ندقدم. ولن الصحابة رضوان الله عليهم بتسد فن يبسيون ندنتنا في المعتقد، لا أرقان ديكين شرائي لأن من واقع حياتهم قشي لأن يضيع عصن وقت نسن يضيع عصن الموال نسن يتخدر عصن عقول نسن، وبالتالي عاد نتسول يعاد ربي سبحانه وتعالى يفتيس يعني ينزل احكاما يقرس الرسول صلى الله عليه وسلم إنسا يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، تسولن بتتنجين تسولن قبل غد ينزل الحكم، قبل ما غد ينزل الحكم لأن يتسول مما يخطر العقول نسن أروان أرقند أين لن تعشن لحياة نسم وهو سليم وهو مطابق للفطرة السليمة وللعقل السليم، ولذلك حاولوا التغيير قبل أوانه. مدى بهم يتعجلوا، مدى بهم يتسبدلن، مدى بهم يتبطلن، مدى بهم الوقت إلى رب سبحانه وتعالى يستعمل معهم سياسة التدرج بالعقل بالعقل بالعقل بالعقل. وهكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة ربي تقتضاه إلا بالعقل، مدني لنولفن بعض نبسيون ولفن بعض التقاليد حتى ولو كانت خبيثة حتى ولو كانت ذميمة، ولكن ولفن تنت ولكن تشرن غفصن يعني الزعل كان غفصن يعاد بالعقل بالعقل بالعقل لكي لا يحدث يعني ماشين تعبر نشرين باش كنت توقع على كاس أمس المجتمع يعاد بالعقل بالعقل أين تتسي يستطبق ربي سبحانه وتعالى يمر الرسول صلى الله عليه وسلم باش كتتبق. ومن جملتها كمثال أين ذكر غمار تحريم الخمر إلى ربي سبحانه وتعالى يجيت درجات بالعقل. نعم أيها المؤمن اعلم تقند إلى ربي سبحانه وتعالى يششون الإسلام باش كتطبق التعاليم ليس فقط إلا فيما يتعلق بالصلاة والصوم والحج والحيض والنفاس وغير ذلك، وإنما يشش ربها الدين باش كتطبق في الميدان في الميدان في كل ما تقترب منه من صباحك إلى مسائك، كل العلاقاتك ماشي النغ كيف تعمل كيف تحترف كيف ترتزق كيف تصنع كيف تتاجر كيف تعاشر كيف تتزوج كيف تطلق كيف كذا، كل بسنه إذ ما أيها المؤمن أتعاد تمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. خطي هذه عاد يقول حد تلقس يستهويه الشيطان والغفلة، هذه عاد يدعي أنه مؤمن يتصلى يتزكى يتصدق يتحج يتعتمر كذا بس حمدته والأمور الدنيت الأمور المادية سغدير غير قنشرة قل حكم من ربي سبحانه وتعالى لا يطابق هواه ما جاش على قصته أشين إنشينا إنشي القانون يشير قانون أمون ننت لبعض ميد نموني ماشي نقار لحيا لحشمة إنشي القانون يشير أو اسم منت القانون شي شوية أخي هل قانون الله أم قانون العباد بتد القانون ربي وشاش نعم خلاص رجي سوا مش حبتد القانون العباد هل أيوة القانون العباد أين دون شي سمع جهنم الشاه بين يدي الله سبحانه وتعالى مغا انتدى سديدة فعرف مهما كان العنوان ما مهما كان العنوان غستوجدية والقانون صنفه في أي خانة تريد، ماشي الله ربي سبحانه وتعالى إناس يا العباد إناس هنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ صحشت تدعد بلي القانون الدنيا تجاش في أي قضية من قضايا قاعد هنا، مش إنا قنت تعامل في قضية زواج ولا طلاق ولا قضية بين شركاء بين عشراء بين الجيران بين ما أكثر هذه العلاقات إلا يشنض ربي صار يقع قن سوء التفاهم. رب سبحانه وتعالى يشنض الفصل في القرآن، إنا ينغفل وربك الجل سير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب سبحانه وتعالى ينفى صفة الإيمان سجن حدلا لا يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، وطبعا أوامر الرسول هي أوامر الله لشي قنش كذي أمه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ممي خطر الرسول لا يشرع باسم الله، لا يتشرع باسم ربي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إلا بتى يحل الرسول صلى الله عليه وسلم يقنشرا ما يحرم يقنشرا إلا يستود باسم الله ضرب لا يمرت مش كذي حللنا مش كذي حرم، مش إلا إنيس ربي لتبين للناس ما نزل إليهم مش كسنتسبين دي مدن شريعة نساء. إذن الناس فلا وربك جل ربي سبحانه وتعالى لا يؤمنون، وإنه تسم تدمسلم المؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم. خطي يحكم الدنيا يحكم القانون يحكم الهوى، لا أيها المؤمن بتنتد تدعد أنك مؤمن قعب سن الدنيا تزبد الزبد. انظر إلى ما قال الله وقال الرسول بتينا ربي بتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. سول في الدنج سول قبل أن تذهب إلى الجريدة الرسمية وقبل أن تذهب إلى المحامي وقبل أن تذهب إلى الوكيل قبل أن تصوت الجنج حد قاع رحت مسلم ربي زا بتنتد تقول دي الشبرت تقول دي الأخرت تقول دي السنات واتدينوني اللي بتغطى في الديس قبل ما تزود لين إنه راح تمسلين ربي. هل قضيت إلى غير دي سجل حق مغوه تمسني تشيد مغوه لعلي لك يظلمه لعلي لك يخسد وغيق مشرابي غير حق، مهما كانت قوته ومهما كان سلطانه ومهما كانت معارفه كل خطري بسون الدنيا أتقي من الدنيا الزهر بلسا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم. أش حكم يا رسول الله؟ ما معنى نحكم الرسول؟ بمعنى نحكم شريعة الله، أن نحكم شريعة نرد يكون الرسول لا يدر وكان سنزقع. قال لي يا رسول الله يا مش تؤتجن الصحابة ثلاث زقع جرانغ إيش نحكي إلا جرانغ يفكنا، ولكن نس الرسول يموت وللي معنا فماذا نفعل؟ إذا نحكم شريعة الله شريعة ربي صار عاد نحكم مسلمين ربي بمعنى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أيها المؤمن ليس أنك تستسلم للحق عن ضعف خاتم الديوين مدرين تحملين لبعض مدن، وأنا أقولها بكل مرارة وأسف مداني لا يتسكوا لا يتسكوا صالة عاد زقنا سهل الخير أهل الخير الوساطة تعشيرت وخصني لي أهل الخير قالت لي تجيد كذا وكذا نطلي تلمض نطلي تتعدي نطلي تغفلت جارج الزوج شنو جارج دون سيبت شنو جارج الجيران شنو جارج صنعت شنو جارج دون شريكة قال أودي ينر يحتمرت ينر قب الشيطان مني إلا كذا مداني لدي سبسين قوة إلى غصب سكيتا الأكسجين إلى الشتي فسنس غلددة لا يتسكع وليستعرف وليسحب من ما غدي دولوني غدي دول مدرين تحملين مدرين تحملين مدر قايمة نسب اللي تحملت سفق باللي الكتفات السوديوين خلاص يبدو لخطني يستسلم ويرجع لخطنا دي جيمان سيا وتتوى تنرقبت بتغنج القضيتني تميد نتون تكلب نغف سريق نشف لا يريد أن يتواضع للحق، ولا يريد أن يجلس إلى الحق، ولا أن يستمع إلى الحق. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. مصحون بنادم ينقر غفسه ونكحل الرأس لما توصد الأبواب أمامه، إنين ربي وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين. خني أديس فيظن أن أديوي الحق سينطرقني ونيو ولتغيص ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إنا ينغ ويسلم تسليما. خطي التزويد إلى شريعة الله وأنت مكره لغلب خطر التوفي الدفع، لا، أن تذهب إلى شريعة الله وأنت مستسلم أيها المؤمن. شتي مستسلم أتنجم دا التجد، أتنجم دا التويد، أتنجم أغير تشد أصجرار أتنجم، ولكن شبرت شنتي الترياش. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا الآخرة لكان غير ما ترون. وانت نجمنج لست بالخب وليس يغلبني الخب، هكذا قال عمر. أي دوني مسلم إلى نقود يا ربي، خطي ضعيف، خطي يذهب إلى شريعة الله عن ضعف وعن جبان وعن جبن، لا، يذهب إلى شريعة الله عن قناعة واستسلام. مما خطر يروع يقدس يا ربي، يقدس يا ربي، خطي يقدس العبد، لا أبدا، متى يتلي ويحل تويغ والتويغ مهما كان قوتك. خطيبة تتلقي سيقنا حد ينجمال يراد تفرعي سيت مع يتمس مع الورثة، هذه جاني يخسي سخوضني يخسي بياني يخسي، لا أيها المؤمن، ليست قضية قوة وضعف، إنما هي قضية استسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويسلم تسليما، أغنيني يا رب سبحانه وتعالى لا يتردد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. خطي الفائز عند دوني ربح انت مسني، خطي الفائز عند دوني ديون امدوش السكاو يحكم غفص، لا، انت بعيد ايها المؤمن عن روح الله. ولكن الفائز عند دوني لن يذعن لاوامر الله سبحانه وتعالى. عند دوني الفائز الفوز نربي يعني بمقاييس الله، اي دود الفائز. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون. اي دود التقوى تقولين ربي أنتو. إذن أيها المؤمن إياك أن تجهل وإياك أن تغفل وتظن أن هذا الدين عبارة عن طقوس، عبارة عن ركعات وسجدات وأيام صوم وحجات وعمرات، لا، هذا جزء من الإسلام، جزء، وهناك جزء هام أيها المؤمن تحاسب عليه، وفيه يمحص إيمانك. التغرب الديس لمن تشنتدت أي جانب المعاملات، العلاقات تشمع مدن، كيف تعاشر الناس، كيفاش تعاشر مدن، كيفاش تويد الحقوق، هل تويتند بالقوة والجبروت، نخ تويتند بطاعة الله وطاعة الرسول، سبتت التويد فرق كبير. يقنا حدلا هنا وهنا جار دادا. خلاصة القول أيها الإخوة المؤمنون، نفغي إلى رب سبحانه وتعالى أتم لنا هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. مدام ربي إننا الدين إلى تام إلى كامل، بمعنى أنه يشمل جميع نواحي الحياة. إياك أن تخطئ، قال قضيت لمستعصية، مستعصية ازدغ الدين ولي ودع العلماء إني اجتهد نزدغ الاجتهاد نسمن ولي ودع كل غلط أيها المؤمن، كل غلط بتتيو تفكروا إلى الإسلام ازدغ ولي ودع شتد وتفهم شتد، لأن الإسلام ومبادئ الإسلام والمقاصد العليا للشريعة بين لا تتحول منذ أن خلق الله هذا الإنسان وخلق هذا الكون. السنن نربي الفطرة نربي وتبدل. الدين عنده مقاصد وعنده أطر لا تتحول أبدا. فأي قضية أنت تراها مستعصية اعرضها على العلماء وعلى المختصين وسوف يجيبونك فورا. اختني يا شنين بالتلان. إذن بدون تعنت عليك أن تستسلم فقط. ولا تغرنا الأساليب والمراوغات، سواء في الربا، سواء في القمار، سواء في أي مجال من مجالات الحياة. إياك أن تغرك العناوين، العناوين اتصل عنوانه بدل عنواني، اتصل عنوانه بدل عنواني، لن تهفن مدن مصح ديما ديما اللوب دي قد بتضح حرام ديما ده حرام، أي عنوان ينسي ده حرام. قاع الزخرة افتغسوا شني الربا فهو ربا، قاع الزخرة افتغسوا شني القمار فهو قمار. إذا شنا أيها الشباب يتكلم بالمار والتعمد، ألا عدت ودك لفتوت سامغ سامغ سا وتظن أن المسلمين دغوا لواد دغ الاجتهاد نصنوا لواد لتضيع الوقت لعمرك يا أخي. اذهب إلى تعاليم الله سبحانه وتعالى وإلى تعاليم الإسلام، مشينا وارجع إلى المقاصد العليا للشريعة وسوف تفقه. لخطني التدولد، التدولد تسند مما رب سبحانه وتعالى يحرم الرزق حرام مما رب سبحانه وتعالى. إننا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يحتم غفن غنش من طيبات، يحرم غفن الحرام، يحرم غفن الشبه، أي نيلا مشبوه من أكل ورزق واسترزاق وحرفة وكذا كحسيبات. أيها المؤمن اذهب إلى الطيب، وإياك أن تحوم في الشبهات. سرنا عد نفقه ونبسيونه النغ أنسنا ديننا دين تام، دين متكامل يخدم جميع نواحي الحياة. هذا عاد إن شاء الله لوقتني نسأل ماشي لرب سبحانه وتعالى يمرنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سولة دباب الذكر دباب الاختصاص، أو ننن في جميع معاملاتكم ميمي مش كتنجم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق تسعد البشرية، المجتمع المسلم لن يطبق هذه الأحكام إن شاء الله، ولتعديد الضر ولتعديد الظلم ولتعديد الشان الحقوق. ميمي أخطر كل حد يقول الشبرس، كل حد يقول الأخر، يقول تحاسب ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك لا يضر أخا ولذرة ولظلم، السن أن عاقبة الظلم وخيمة. السن ربي سبحانه وتعالى إننا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. تلقس ونغسنز يا ربي يوم القيامة، يوم عسك تشم الظلم تلقس، فقد خاب وخسر. أنت رب سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا إلى سواء الصراط، وأن يفقهنا في ديننا، السلم دانا يثبتنا إلى الدين دين كامل دين شامل. ما علينا إلا أن نطيع الله سبحانه وتعالى في كل الأوامر والنواهي باش كنسعد دنيت. إن أنا رب سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأله لهداية التوفيق، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، ووفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.